إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، نحن الآن في أواخر شهر رجب، شهر طيب مبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان. نحن في آخر شهر رجب ومقبلون على شهر شعبان ومن بعده رمضان، فأردت هذا اليوم أن أحدثكم عن الاستعداد لشهر رمضان. كيف نستعد لرمضان؟ من الآن؟ نعم، من الآن. سيسألني سائل ويقول في نفسه: من الآن سيحدثنا عن الاستعداد لشهر رمضان من قبله بشهر؟ وأنا أقول لك أخي الحبيب، أختي الفاضلة، اعلموا أننا جئنا متأخرين. اعلموا أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا من قبل رمضان بستة أشهر يدعون ربهم ويقولون: اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتقبله منا. من قبل رمضان بستة أشهر يستعدون له. بل أزيدكم من الشعر بيتا وأقول لكم: إن أهل الباطل يستعدون لرمضان من قبله بعام، بعام، بإنتاج المسلسلات التي تضل الناس عن العبادة في رمضان. يتركون الناس طوال العام بدون مسلسلات، ثم يأتون في شهر رمضان وينتجون كما كبيرا من المسلسلات. فبما تفسرون هذا؟ أليس هذا إضلال وإغواء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن يتحدث ويقول نظرية المؤامرة خاطئة، أقول لك أخي الحبيب: أفق وانظر إلى الواقع. إنهم ينتجون مئات المسلسلات الفضائية ومئات البرامج الجديدة التي بها عوامل جذب كثيرة للناس في شهر رمضان، ويتركون الناس طوال العام. فلماذا؟ لماذا يركزون الفتنة في شهر رمضان، شهر العبادة والصلاح والإصلاح؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلا عجب أن أكلمكم عن رمضان من قبله بشهر، فهذا واجب. وأنت لا تستطيع أن تستعد لرمضان إلا من قبل رمضان بفترة كافية. كيف ذلك أيها الأحبة الكرام؟ تعالوا بنا نرى أولا يعني لماذا رمضان؟ لماذا رمضان؟ لأن رمضان يعلمنا التقوى. رمضان اجتمعت فيه عبادات كثيرة، الصيام وقيام الليل وقراءة القرآن اجتمعوا في رمضان، والصدقات اجتمعت في رمضان، صدقة الفطر، زكاة الفطر، فعبادات كثيرة اجتمعت في شهر رمضان، فهو شهر الخير أيها الأحبة الكرام. طيب كيف نستعد لهذا الشهر أيها الأحبة الكرام؟ أجيب على هذا السؤال ولكن بعد أن توحدوا الله. رمضان أيها الأحبة الكرام، رمضان شهر عظيم، شهر كريم، شهر مفضل عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله فضل بعض البشر والأنبياء على بعض، ففضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر أجمعين، وفضل بعض الأماكن على بعض، ففضل مكة البلد الحرام على سائر البلدان، وفضل بعض الأعمال على بعض، فاعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة في وقتها، وفضل بعض الأزمنة على بعض كالأشهر الحرم، وفضل رمضان على سائر الأشهر. فرمضان شهر عظيم، كيف نستعد له؟ لأن رمضان اغتنام فرص، رمضان عمر فوق العمر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد أخبرنا ربنا أن ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني بحسبتنا أفضل من عبادة 83 سنة وأكثر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا فيها من الفائزين. أوعى تقول إن لسه بدري على الكلام ده، هتشوف دلوقتي وهتسمع إن مش بدري ولا حاجة، ده أنا بقول لك أهل الباطل بيستعدون لرمضان من قبله بعام، فنحن الذين نسأل الله أن نكون من أهل الحق أولى بهم من أولى برمضان منهم، نحن أولى برمضان من أهل الباطل أيها الأحبة الكرام. فرص عظيمة في رمضان يجب أن نستغل هذا الشهر، فلعلنا لا ندرك رمضانات أخرى. أسأل الله أن يبارك في أعمار المسلمين. خلي بالك معايا، كيف نستعد لرمضان؟ أولا بالتوبة الفورية من الذنوب والمعاصي، توب فورا الآن، وأوعى تستنى لما الشيخ يخلص وتخرج من الجامع، لا دلوقتي الآن وأنت تستمع إلي، قل في سرك وفي نفسك وبقلبك وبقلب خاشع خاضع، قل يا ربي تبت إليك وندمت على ما فعلت من الذنوب والمعاصي، وعزمت على ألا أعود إلى الذنوب والمعاصي مرة أخرى قرارا حاسما لا رجعة فيه أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة. فيجب أن تتوب، نحن امتنأنا بالذنوب العام والمعاصي الكثيرة طوال العام، من كذب وغيبة ونميمة وغش وشهادة زور وأكل للحرام. طيب هندخل رمضان إزاي وإحنا مليانين؟ لازم ننظف، التخلية قبل التحلية. لما بيكون عندك كوب وعايز تصب فيه لبن، والكوب ده كان فيه مية بملح، أول حاجة بتعملها إيه؟ تغسل الكوب، التخلية دي اسمها التخلية، تغسل الكوب وتنظفه جيدا ثم تصب فيه اللبن أو ما شئت. وهكذا القلب، القلب الآن ممتلئ بالذنوب والمعاصي، فلن تستطيع أن تعبد الله في رمضان إلا إذا تبت من الآن ونظفت هذا القلب من الذنوب والمعاصي. لأن الذنوب والمعاصي تترك أثرا في القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. يعني الذنب بيسيب بقعة سوداء في القلب. طب البقعة السوداء دي بتطلع بإيه؟ بمساحيق الغسيل؟ لا طبعا. بتطلع بالمنظفات؟ لا طبعا. بتطلع بالاستغفار والتوبة إلى الله. فإذا تاب ونزع ثقل قلبه. ثقل قلبه يعني النقطة السوداء راحت واتمسحت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين. ولا ينبغي أن نتكلم أثناء الخطبة، هذا حرام، هذا يبطل الصلاة. فوجب علينا أن نتوب أيها الأحبة الكرام. التوبة إلى الله واجب في كل وقت وحين، فأنت لا تدري متى يأتيك الأجل، أنت لا تدري متى يأتيك ملك الموت. إذا أردت أن تدخل رمضان، أنت عايز تصوم رمضان وعايز تقرأ قرآن تختم لك ختمتين ثلاثة، وعايز تصلي التراويح، عايز تصلي قيام الليل، ساعات بتصلي والعبادة تقيلة على قلبك، الشيخ عمال يقرأ في التراويح وأنت مش خاشع. ليه؟ ليه؟ لأن أنت ما تبتش إلى الله وداخل بذنوبك ومعاصيك من غير توبة. والذنوب والمعاصي بتحجب الطاعة عن القلب. الذنوب والمعاصي دي عاملة زي الفيروسات، بتخليك ما تحسش بطعم آية، بطعم ركعة تركعها، بطعم سجدة تسجدها. فلازم تتوب إلى الله من الآن، مش توبة وبس، تكون توبة نصوحة، وتحرص على ألا تعود إلى الذنوب والمعاصي مرة أخرى. أسأل الله أن يرزقنا الآن بتوبة نصوحة. عارف انت لو تبت دلوقتي زي ما قلت لك وانت قاعد معايا، أبشركم أن الله يحبكم. هل تستوعب هذه الكلمة؟ الله يحبكم. نعم، فإن الله قال في كتابه الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب من؟ المتطهرين. المتطهرين من الذنوب والمعاصي، والمتطهرين الذين يتوضؤون ليحافظون على الصلوات والعبادات. فكن من المتطهرين، كن من التوابين حتى يحبك رب العالمين. وإذا أحبك الله سعدت في دنياك وفي أخراك. قال تعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يعني لو ربنا حبك أول ما تقول يا رب يديلك. توب عشان يحبك، توب عشان تقدر تعبده في رمضان، عشان ما يبقاش رمضان تقيل على القلب وعايز الشهر يخلص بأي طريقة. توب إلى الله الآن، دي أول طريقة حتى تستعد إلى رمضان. أول طريقة أن تتوب إلى الله الآن توبة نصوحة. ثانيا، تستعد لرمضان أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة بأن تبدأ في الالتزام بالعبادة. بمعنى إيه؟ أنت مثلا أنت كنت لا تصلي قيام الليل، بتصلي العشاء دي آخر حاجة تعملها. طيب الآن ابدأ بعد صلاة العشاء. في مننا من يصلي الوتر وينام. لا، أنا أريدك أن تصلي ركعتين بنية قيام الليل بعد العشاء، وتصليهم إن شاء الله حتى بالكوثر، وقل هو الله أحد، بس حافظ عليهم أسبوع. بعد أسبوع زودهم أربعة، بعد أسبوع خليهم ستة، بعد أسبوع خليهم ثمانية، بصور قصيرة، وحافظ عليهم علشان لما يجي رمضان هتكون قدرت أن أنت تحافظ على قيام الليل، هتبقى التراويح عندك سهلة. يبقى التدرج في العبادة أن تبدأ في صلاة النوافل، النوافل يعني السنن، تصلي قبل الفجر ركعتين وقبل الظهر أربعة وبعد الظهر ركعتين وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين. حافظ على هذه السنن يكتب الله لك ويبني الله لك بيتا في الجنة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة. لو عملت كده كل يوم ليك بيت في الجنة. مش بقول لك بيت على النيل، أنا بقول لك بيت في الجنة. هل تعرف الجنة؟ هل سمعت عن الجنة؟ أسأل الله أن يعيننا على أن نلقي خطبة عن الجنة إن شاء الله. الجنة، فوجب علينا أن نبدأ في التدرج بالعبادة لو كنا مقصرين. ابدأ حافظ على السنن النوافل، ابدأ حافظ على ركعتين قيام الليل بعد صلاة العشاء وزودهم بالتدريج. ابدأ اقرأ القرآن صفحة صفحتين ثلاثة، حافظ على قراءة القرآن. يا من تغلق المصحف ولا تفتحه إلا في رمضان، لماذا؟ ابدأ من الآن علشان ما تدخلش على رمضان وانت مش عامل حاجة. أي رجل يركب سيارة يريد أن يمشي بها، أول حاجة بيعمل إيه؟ يدير الموتور ثم يسخن العربية وبعد كده يطلع. ما ينفعش يطلع مرة واحدة. الإنسان لما يكون نائما على سريره لا يستطيع أن ينهض مرة واحدة. فابدأ من الآن، أنت نايم طول السنة وكلنا غفلانين طول السنة، نصحى من دلوقتي. ما ينفعش نصحى أول ما رمضان يجي لأننا مش هنفوق غير على العيد، لكن لازم نصحى من دلوقتي علشان يدوبك أول ما يجي رمضان نكون فوقنا وعرفنا نعبد ربنا صح. يبقى الطريقة الثانية أن تبدأ في الالتزام بالعبادات، في الصلوات والنوافل وقيام الليل وقراءة القرآن والصدقات. ابدأ من الآن كأنك في رمضان. كيف نستعد لرمضان؟ ثالثا، للأخوات للنساء، من كان عليها أيام صيام من العام الماضي فعليها أن تبدأ في صيامها من الآن. هتقول لي لسه قدامنا شهر، وما يدريك أننا سنعيش لمدة شهر. فابدأنا من الآن أيتها الأخوات الفضليات بصيام ما عليكن من أيام حيض أو حمل في رمضان الماضي. ابدأنا من الآن في صيام هذه الأيام. أوعى تقولوا ده أيام معدت، هذا دين، ودين الله أحق أن يقضى. كيف نستعد لرمضان؟ رابعا، أن نعرف قيمة رمضان، أن نقرأ عن رمضان، أن نسمع عن رمضان، أن نسمع دروس عن رمضان من الآن حتى تعلو الهمة. أيها الأحبة الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا وجب علينا أن نكثر التوبة والاستغفار إلى العزيز الغفار في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين. أيها الأحبة الكرام، رمضان اقترب فيجب أن نستعد له، يجب أن نعرف قيمة رمضان. أنت محتاج إلى رمضان، أنت عمرك قصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل ما يتجاوز ذلك. أنت عمرك وعمري آخر 60-70 سنة، احسب منهم 15 سنة قبل البلوغ، أصبح عمرك 45 سنة. احسب منهم 20 سنة أو 25 سنة أكل ونوم وشغل يبقى وان انت بتبقى في الحمام اعزك الله في قضاء الحاجه، احسب 25 سنه اصبح عمرك 20 سنه او 25 سنه عباده. فينهم؟ اين هم؟ بتقضيهم على القهوه، على النواصي، في الشوارع، في الطرقات، امام التلفاز، امام القنوات الفضائيه، امام الفيسبوك والانترنت. 25 سنة. أعمار الأمم السابقة كانت 1000 و2000 سنة. سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عاش في قومه يدعو إلى الله فقط 950 سنة داعية. أما العمر كله قد إيه؟ وإحنا 25 سنة بس. هنعمل فيهم إيه؟ هنضيعهم ليه تاني؟ وما نضمنش نكملهم ولا لا؟ فوجب علينا أن نسارع إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا محتاجين رمضان عشان يعوض. ليلة القدر عبادتها بأكثر من 83 سنة. صيام رمضان يكفر لك كل ذنوبك اللي فاتت. قيام رمضان التراويح يعني يخليك ربك سبحانه وتعالى يغفر لك كل ذنوبك اللي فاتت. القرآن والصيام يشفعان لك يوم القيامة. أنت هتبقى محتاج لحد ينقذك من النار، فلا تفوتوا شهر رمضان. فنحن نحتاج لرمضان أكثر من احتياجنا للماء والأكل. أيها الأحبة الكرام، لذلك كلمتكم عن رمضان، لذلك كلمتكم عنه من الآن. ما ينفعش تقول لسه بدري، لما يبقى يجي رمضان نبقى نتوب ونعمل اللي انت بتقول عليه. مش هتصحى غير في آخر رمضان، في آخر 10 أيام وانت ندمان على اللي فاتك من رمضان. لكن لازم تصحى من دلوقتي، من الآن، لأننا في غفلة طوال العام. كنا يعني نمنا نوما طويلا، فوجب علينا أن نفيق الآن أيها الأحبة الكرام. أيضا كيف نستعد لرمضان؟ انتبهوا معي جيدا، نستعد لرمضان بكثرة الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. واحد دلوقتي بيسأل في نفسه، ما علاقة الذكر بالاستعداد لرمضان؟ أصل خلي بالك، القلوب غفلت وانقطع اتصالها بالله. انشغلنا بالأولاد والعمل وازاي نزود دخلنا ونسد الديون بتاعتنا وازاي نعالج نفسنا وازاي نعمل ايه. انشغلنا، انشغلت القلوب فانقطعت عن علام الغيوب، فامتلأت القلوب بالذنوب. أما ذكر الله فهو الحبل الذي يجعل القلب متصلا بربه. ذكر الله، وجب علينا أن نحرص على ذكر الله. طيب أذكر ربنا إزاي؟ أسهل عبادة وأعظم عبادة فيها أجر عبادة الذكر. عبادة ما بتحتاجش منك وضوء ولا استقبال قبلة ولا اغتسال ولا تحتاج فلوس ولا تحتاج مجهود ولا حتى بتحتاج وقت. وانت ماشي تسبح ربك، وانت في السيارة، وانت في المواصلات تستغفر، وانت في بيتك تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وانت في المطبخ تستغفري، وانت على سريرك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتكثر منها. عبادة سهلة وأجرها عظيم، وأجرها عظيم، أجرها عظيم أيها الأحبة الكرام. بل وتحميك من الشيطان. مش احنا عمالين نشتكي من السحر والأعمال والبيوت متنكدة والخلافات في البيوت؟ طيب ما علاجها الذكر. استبدلوا الغناء بالذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر يحمينا من الشيطان، الذكر حرز من الشيطان. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر يحيى، الله سبحانه وتعالى أمر يحيى أن يوصي بني إسرائيل بخمس كلمات، قال وأوصيكم بذكر الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج القوم على أثره صراع، فتحصن هذا الرجل بحصن حصين فلا يستطيع العدو أن يطلبه. مثل ذلك كمثل الرجل، الإنسان المسلم، وراء الشيطان. الشيطان عدو، عايز المسلم بأي طريقة. المسلم بيجري والشيطان وراه. طب المسلم يتحصن من الشيطان بإيه؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. من الذي قال ذلك؟ حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربك أمرك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مش شوية وخلاص، لا، ذكرا كثيرا. واللي يبعد عن الذكر الله سبحانه وتعالى يقيد له شيطان فهو له قرين. قال تعالى في كتابه الكريم أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فلازم ذكر الله سبحانه وتعالى يجعل قلبك يتصل بالله ويلين القلب القاسي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. طيب القسوة بتاعت القلوب دي كيف نلينها؟ تلين بطاعة الله سبحانه وتعالى، تلين بالذكر، بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، يعني أقول لا إله إلا الله، بالتكبير، بأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بالاستغفار، بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نفعل ذلك بكثرة. أخيرا حتى لا أطيل أكثر من ذلك، كيف نستعد لرمضان؟ قلنا أولا بالتوبة الفورية، ثانيا بالبدء في الالتزام بالعبادة والتدرج فيها، ثالثا أن الأخوات يصمن ما عليهن من أيام فائتة، رابعا أستعد لرمضان بمعرفة فضل رمضان، أن أسمع عن رمضان وأقرأ عن رمضان، خامسا أن أستعد لرمضان من الآن بكثرة الذكر. أيها أحبة الكرام، كل ما قلته لكم الآن وجب علينا أن نبدأ فيه من الآن ولا ننقطع إلى أن يأتينا رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك يا رب أن تبلغنا رمضان. اللهم يا رب بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم يا رب بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم يا رب بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم يا رب بلغنا رمضان. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على أنفسنا. اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم انصرنا على شياطين الجن والإنس يا رب العالمين. اللهم انصرنا على شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا رب أن تتوب علينا الآن توبة نصوحة. اللهم لا تخرجنا من هذا البيت الطيب إلا وقد رزقتنا توبة نصوحة. اللهم ارزقنا رحمة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم استر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تشفي مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارزق كل من حرم الذرية بالذرية الطيبة يا رب العالمين. اللهم ارزق كل من حرم الذرية بالذرية الطيبة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تهدي المسلمين أجمعين. اللهم تب على كل عصاة المسلمين. اللهم تب على الذين يتركون الصلوات، وتب على الذين يأخذون المخدرات، وتب على الذين يأخذون المسكرات. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب احشرنا مع نبيك الكريم. اللهم شفعه فينا يا رب العالمين، وشفع فينا الصيام يا رب العالمين، وشفع فينا القرآن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.